بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا ننهل بحمد الله عز وجل من قصة خليل الله إبراهيم ونرتوي، ونحن اليوم على موعد بإذن الله مع مشهد من مشاهد التسليم. فقد ذكر أن الله عز وجل قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا ربي، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال الله عز وجل: إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فذكر أن إبراهيم عليه السلام صعد على مقامه، وقيل على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، فنادى في الناس: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فتغلغل صوت إبراهيم وسرى هنا وهناك، حتى أسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من مدر وحجر وشجر، ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة أن لبيك اللهم لبيك. فإذا كان صوت إبراهيم قد اخترق كافة الحواجز، وسرى مسير الشمس في الأقطار، وبلغ ما بلغ الليل والنهار، فإن نطمع من الله جل وعلا ونرجوه أن يصل صوتنا، وإن كنا مغمورين لا يؤبه ولا يشعر بمثلنا ولا يلتفت إلى مثلنا. نرجو من الله عز وجل ونطمع وإن كنا مغمورين أن يصل صوتنا الخافت الخامل الضعيف، وأن تحمله رياح القدرة إلى مسامع أصحاب القرار متمثلين في المجلس العسكري الأعلى، متمثلين في هذا المجلس الذي بيده ثمة قرارات وجملة أمور. نرجو من الله جل وعلا أن تصل هذه الرسائل إلى هؤلاء، فهذه جملة رسائل نبعث بها إليهم، عساها أن تجد صدى عند صالحيهم، وأن يكون لتلك الرسائل أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية وضمائر حية تنبض بالإيمان والولاء والوفاء لهذا الوطن وأهله، ولعله أن يكون في تلك الهمسات إبراء للذمة ونصيحة للأمة وكشف للغمة. ورائدنا وقائدنا في ذلك قوله جل وعلا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أول ما عندنا أن نذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله يوم أن قال: لو استعان عبد بالله على إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. لو استعان عبد بالله جل وعلا على إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. ونحن بدورنا نقول: إذا كان المجلس العسكري اليوم بين المطرقة والسندان، وإذا كان يواجه ضغوطا داخلية وخارجية جبارة، فالنصيحة النورانية والوصية القرآنية: استعينوا بالله واصبروا، فالصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. استعينوا بالله على تلك المهمة الثقيلة، واتقوا الله عز وجل فيها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن كلا منكم سيموت وحده ويدفن وحده ويبعث وحده ويسأل ويحاسب ويقف بين يدي الله عز وجل وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تلك هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فهي قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومصر أمانة في أيديكم فاحفظوها ولا تضيعوها، وسلموها قدر جهدكم لمن يتقي الله عز وجل فيها. وما أراكم معاشر أعضاء المجلس الموقر، ما أراكم إلا تعرفون الأمناء والنبلاء والشرفاء كما تعرفون أبناءكم. الرسالة الثالثة: إن الحكم إلا لله. هذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا، فأوفوا بالعهد ولا تخيبوا بنقضه آمال الشعب المصري فيكم، لا تخيبوا بنقض العهد آمال الشعب المصري فيكم، حكموا فيهم كتاب الله جل وعلا. وهذا تحكيم كتاب الله كما أنه لازم بكتاب الله عز وجل، فهو لازم كذلك بالديمقراطية التي يرفع الناس بها عقيرتهم. فالشعب يريد تطبيق شرع الله. وسلوا 29 من يوليو، وسلوا صناديق الاقتراع على التعديلات الدستورية، يأتيانكم بالخبر. أما الرسالة الرابعة فرسالة شكر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكرا وتحية طيبة مباركة للقوات المسلحة التي لم تتورط فيما تورط فيه الشعب، فيما تورط فيه الجيش السوري الخائن الذي حول إدلب ودرعا وحمص وحماتة ودمشق إلى مجازر وسل خارات بشرية، والذي فتك حتى ببراءة الأطفال وتلاميذ المدارس، والذي استباح كل شيء فلم يبقي ولم يذر. وأدهى من ذلك وأمر هذا الصمت العالمي القاتل. ولك الله يا سوريا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا حماة الوطن ويا حراس الديار، نذكركم في صبيحة 6 أكتوبر ونحن حدثاء عهد بيوم النصر، نذكركم أننا لم ننتصر يومئذ على أعداء الله عز وجل وأعدائنا، لم ننتصر بعدد ولا بعدة ولا بعتاد ولا إعداد. ومعلوم أنه لم يكن بيننا وبين القوم يومئذ أي تكافؤ، لم ننتصر كذلك يومئذ بالضربة الجوية المزعومة لسيء السمعة، لم ننتصر كذلك يومئذ بشجاعة الجندي المصري ولا باستبسال جنودنا البواسل، لم ننتصر ذلكم الانتصار الذي زلزلت دولة اللقيطة وقيض أركانها، ولم نقتحم يومئذ خط بارليف، ولم نحطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بعبقرية ولا فولاذية قادة العمليات والمخابرات، لم ننتصر بذلك قط، وإنما انتصرنا بالله جل وعلا، انتصرنا بصيحات التكبير التي خرجت من قلوب وأفواه الصائمين والمجاهدين. انتصرنا في أكتوبر، أو قل على الصحيح في 10 من رمضان، بسلاح الاستقامة. فقد ذكر أن النبوي إسماعيل وزير الداخلية في 73 ذكر أن نسبة الجريمة في مصر، ذكر أن نسبة الجريمة في مصر يومئذ يوم الحرب كانت صفرا. أما اليوم فللأسف وللأسف الشديد، فقد استشرت صور العربدة والإجرام، وحسبك أن تعلم أن هناك 10 ملايين قضية بلطجة، وكيف لا وهناك زهاء نصف مليون بلطجي ينتشرون في طول البلاد وعرضها، كل منهم بمثابة قنبلة مؤقتة. وإذا كان أمن مصر وشرفنا وعرض أمهاتنا ونسائنا وبناتنا وأخواتنا خط أحمر، فحري أن نتصدى لهؤلاء المجرمين، وحري أن نأخذ على أيديهم وأن نطالب بتفعيل قانون الغدر والحرابة. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا أردنا عباد الله أن نرفع كما نزعم رأس مصر وأمتنا عالية خفاقة، فلزاما علينا أن نأخذ بأسباب ذلك، وأن نأتي البيوت من أبوابها، وأن ننسج على منوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا حياة المجد والكرامة وكان النصر حليفهم. وما هذا المجد الذي عاشه هؤلاء النبلاء؟ ما هذا المجد وليد صدفة ولم يكن من فراغ ولم يكن محاباة ولا مجاملة ولا بضربة حظ، بل هناك ثمة مؤهلات من الله عز وجل بها على الرعيل الأول، فكانت لهم السيادة والريادة والقيادة، ودانت لهم المشارق والمغارب. أول هذه المؤهلات التي تأهل بها الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين حبهم لله جل وعلا وتعظيمهم لأمره. وحسبك في ذلك ما قاله معاوية رضي الله عنه يوم أن قال: إني لا أخير بين الله عز وجل وبين غيره إلا اخترت الله على غيره. إني لا أخير بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره. من هذه المؤهلات كذلك التي أهلت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحازت لهم النصر زهدهم في الدنيا وإقبالهم ورغبتهم في الآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأنتم أكثر عملا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلا أنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وإذا كان الحر تكفيه الإشارة فحسبك حتى تزهد في هذه الحياة الدنيا. ذلكم المشهد الذي يمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت متعفن، فينتهز الفرصة صلى الله عليه وسلم ليقف بالناس على حقيقة الدنيا، فيقول لهم: ولنا ولمن جاء بعدنا، من منكم يشتري هذا الجدي الأسك الميت بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وماذا نفعل به؟ ووالله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك، أي صغير الأذن، فكيف وهو ميت منتن متعفن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. من تلك المؤهلات التي أهلت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصر تسلحهم بالإيمان، وأنهم ربوا وربوا على معاني البر والإحسان والجهاد والتضحية في سبيل الله. فكان من نتاج ذلك تلك الشجاعة النادرة التي لم تسمع الدنيا بمثلها. وحسبك شاهدا على ذلك ذلكم المشهد الذي سطر لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث أن خالدا اخترق صفوف الروم كالبرق، وخطف قائد الروم من وسط الروم وسط ظهور جيش الروم. من ذلك كذلك من هذه المؤهلات العظيمة التي تأهل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حبال الجاهلية وموالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وفي ذلك يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. بمثل هذه المؤهلات وتلك الخصال العظام كانت الريادة والسيادة والقيادة للمسلمين، ودانت لهم المشارق والمغارب، ودقوا أبواب فيينا ووصلوا إلى حدود الصين. ولله در القائل: لما كنا كنا ولما صرنا صرنا. لما كنا مع الله في 73 كان الله معنا، ولما كان إلهاب حماس الجند في 67 عبر القنوات وغيرها بقولهم: تقدم أيها الجندي والمغني الفلاني معك، قاتل أيها المقاتل والمطربة الفلانية تشد من أزرك، كانت النكسة. وقد جسد شاعر الإسلام هذا وذاك بقوله: كم أشرقت في سماء المجد رايات، ورتلت في رحاب الخير آيات، وكان رائدنا يحدو مسيرتنا، الله غايتنا، الرحمن للات، ودولة الحق بالإسلام تحكمنا، واليوم تحكمنا ظلما دويلات، تقود أمتنا للحرب غانية، والجيش في الزحف قد ألهته مغنات، الزق والرق والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلاته، وشرعة الله في القرآن نهجرها، وشرعة الخصم تلمود وتوراة. عباد الله، لا شك أن المشوار طويل، وأن العبء ثقيل، وأن مشاريع التغيير والإصلاح وبناء ما تهدم عبر قرون أو قل سنين وأزمنة طوال، يحتاج ذلك كله إلى طاقة هائلة وهمة عالية وجهود جبارة، ولكن حسبنا في تلك الآونة الراهنة والمرحلة الفارقة أن نضع أرجلنا سويا على أول الطريق، فأول الغيث قطرة، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. حسبنا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، وأن يردد كل منا ما قاله العبد الصالح والنبي الصالح: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا، فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا، فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد، واجعل حبك أحب إلينا من المال والأهل والولد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.